الآيات التي سبقت هذه الآيات كانت تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تتحدث عن الرسالة، كانت تتحدث عن رفض المشركين لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحيانا كانوا يقولون له: العيب ليس فيك ولا في دينك، وانما العيب في اتباعك. كأنهم يعتقدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم في يده ان يمنع من يشاء عن رحمة الله تعالى، وان يهدي هذه الرحمة لمن يشاء، يعطي الرحمة من يشاء ويحرم منها من يشاء. ظنوه كذلك، وهذا امر لا ينبغي لانسان ان يظنه برسول من رسل الله على الاطلاق، وانما الرحمة رحمة الله تعالى، يعطيها لمن يشاء وفق ما يشاء وقت ما يشاء. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اما الرسول كل رسول، واما النبي كل نبي، فهم عباد من عباد الرحمن سبحانه وتعالى، ما عليهم الا ان يبلغوا رسالات الله تعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وكفى بالله حسيبا. الرسول كل رسول، النبي كل نبي، يبلغ رحمة الله لخلق الله في ارض الله، ولا عليه بعد ذلك ماذا تكون النتيجة، عليه ان يبذر البذرة، اما الثمرة فعلى الله تبارك وتعالى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك كما سبق في سورة عبسة، حينما قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اسمع: اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما عليك الا يزكى. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا. وتقال كلمة كلا هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأول مرة ولآخر مرة في القرآن الكريم كله. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. العزيز يتكلم ويكلم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بالنسبة لربه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. الموحدون وحدهم هم الذين يفهمون هذه الحقيقة، والذي يحدث عنده هبش او لب في هذه القضية فانه لا يستطيع ان يتفهم حقيقة الألوهية كما جاءت في كتاب الله وكما صح في شأنها من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحمة رحمة الله، يعطيها الله لمن يشاء، لا يستطيع نبي او رسول ان يمنعها عن احد من خلق الله على الاطلاق، وانما الرحمة رحمة ربي تبارك وتعالى. فقالوا له: اطرد الذين امنوا بك من مجلسك او اجعل لهم مجلسا غير مجلسنا. ونزلت الايات سواء في الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وجاء الخبر في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أئمة الشرك وأئمة الوثنية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي زمان من الأزمنة. بعد ذلك يأمره ويقول له صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا مؤمنون ولو كانوا فقراء ولو كانوا من العبيد من الأرقاء، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا حتى ولو لم يكونوا من أصحاب المناصب المرموقة، حتى ولو لم يكونوا من أصحاب رؤوس الأموال، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، الحلة إنهم مؤمنين بآيات الله تعالى، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخر ما ورد ذكره من آداب عالية يؤدب الله بها ويعلم الله بها كل الدعاء. وفي مقدمتهم أعظم الدعاة إلى الله النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا التفصيل، بهذا البيان المستفيض في شأن الرسالة وفي شأن الألوهية وفي شأن أدب الدعوة العالي الذي يعلمنا الله إياه، يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك، كذلك يعود على اللي فات بهذا البيان وكهذا الأسلوب العالي وكهذا الأدب الثاني الذي فصله الله تعالى وبينه ووضحه وقدم الناس جميعا إلى ظالمين. هؤلاء الظالمون كما سيجيء في الآيات والله أعلم بالظالمين، فمن الظالمين من قد أغلق على قلبه وانتكس القلب، فقد بدأ مشركا وسينتهي مشركا ولن يؤمن ولن يستفيد بالحق، وإنما هي قلوب منكوسة، قلوب معكوسة، أصحابها لن يستفيدوا شيئا من رسالة الله تبارك وتعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الظالمون لن يستفيدوا أي شيء على الإطلاق، وسيموتوا على كفرهم، لأنهم من الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الطائفة أو أصحاب هذه الصفة الذين لن يؤمنوا وكتب عليهم الضلال إلى الأبد، هؤلاء صنف من الأصناف. هناك صنف آخر من المشركين سيؤمن في يوم من الأيام، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. سيأتي مجموعات من أصحاب القلوب المختوم عليها، سيكون من نفسهم ومن عقيدتهم من يعبد الله ويوحده، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام من الله تعالى وقال: إني لأرجو بكلمة رجاء أن يخرج الله من أصنافهم من يعبده ويوحده. سيجيء أمثال هؤلاء. وإذا فصلت الآيات لكل صنف من الأصناف نوع معاملة خاص، لكل صنف نوع من أنواع معاملة الدعوة. يقول تعالى: وكذلك نفصل الآيات، بهذا الأسلوب وبهذا التدليل وبهذا التوضيح. وكذلك زي اللي فات، كذلك دي بتعود على اللي فات. نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك نفصل الآيات ولتستبين. خد بالك هنا من كم نقطة عايزين نوضحها في هذه الآية الطيبة الفذة العجيبة. أولا، هذه الآية قرأت بثلاث قراءات، في ثلاث قراءات، لأن كلمة سبيل، كلمة سبيل هي مؤنثة عند الحجازيين وهي مذكرة عند بني تميم، فلما كانت مؤنثة عند الحجازيين، وخد بالك من كيفية القراءة، والمصحف كتب بدون مقص وبدون تشكيل، لا في نقطة ولا في تشكيل، ولذلك تحمل القراءات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بقايا الأحرف السبعة. فقال وقرأت هكذا، قرأها جمع من القراء كابن كثير وابن عامر وأبو عمر وحفص عن عاصم، قرأوها كيف؟ قرأوا ولتستبين سبيل المجرمين، لأن السبيل مؤنث، يبقى الفعل تستبين يجي بالت، الباقون قرأوها بدون نافع، لان نافع له قراءة تانية، قرأوها هكذا وليستبين سبيل المجرمين، لان السبيل هذا ايه؟ مذكر كقراءة بني سبيل، فقرأت وليستبين سبيل، يبقى يستبين او تستبين للتذكير وللتأنيث. وشفت بقى علة ان القرآن كتب بدون نقط، لان هي هتتقري بنفس الاسلوب، تستبين زي السبيل، لان دي النقط فوق ودي النقط تحت، مش كده؟ ومع ذلك المصحف الامام ليس فيه ايه؟ نقط على الاطلاق، فتقرأ هكذا وتقرأ هكذا، وكلهم قرأها بقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان القرآن جاء متسعا لقراءات ولهجات العرب في البداية، وهذا امر يطول شرحه، وربما عرجنا عليه في يوم من الايام للكلام على الاحرف السبعة واصل القراءات العشرة او غير العشرة باذن الله تبارك وتعالى، حتى نكون على ذكر وعلى دراية من هذه المعلومات القرآنية. وليستبين ولتستبين، سبيل القراءتين هيبقوا الاثنين برفع سبيل، لتستبين سبيل المجرمين، يبقى لها السبب ايه؟ السبيل. قرأها نافع ولتستبين سبيل المجرمين، ويبقى هنا جاءت تستبين ايه؟ فعل متعدد، ويبقى المفعول من النبي صلى الله عليه وسلم، لتستبين انت يا محمد سبيل المجرمين عشان تتبين سبيلهم. اما اذا قرأت برفع سبيل او لتستبين او ليستبين سبيل المجرمين، ليظهر وليتضح السبيل للعامة ولكل الناس، ويبقى المعاني ستكون متفقة في جميع القراءات، لان الاستبانة اما ان تجيء لازمة كفعل لازم، بان يعني ظهر واتضح، او تيجي بينته او استبنته، بينت لك الامر، يبقى فيها فعل متعدد عليها مفعول. ولتستبين سبيلا، تستبين انت يا محمد صلى الله عليه وسلم، كاول قارئ للقران الكريم نزل عليك، لتستبين ليتبين لك ويتضح لك سبيل المجرمين. وسبيل المجرمين واضحه لان سبيل المؤمنين واضحه، وبضدها تتبين الاشياء، بضد الشيء يظهر، لان القران لو بين سبيل المؤمنين بس، يجي بعد كده سبيل المجرمين، بعض الناس يقول لك طب ما جايز يجوز، ما جايز الانسان يجوز ان يعمل البدعه دي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش شيء، وانما وضح الحق ووضح الباطل، ما وضحش الحق بس. وشوف انت كلام حذيفه بن اليمان لما كان يقول كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت انا اساله عن الشر، ليه؟ مخافة ان يصيبني، كان خايف لحظة الشر يصيبه، فكان دايما يسأل عن الشر. ولذلك تجد ان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يحفظ جل احاديث الفتن، وهو راوي معظم احاديث الفتن، هو اللي رواها رضي الله عنه، لانها حديث تتكلم عن الشر. ويقول الرجل الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، كده ولا ايه؟ فكان هذا منهج قراني. وكذلك نفصل الايات ولتستبين، ما قالش وكذلك نفصل الايات لتستبين سبيل المجرمين، قال لا، ولتستبين. ايه نفس العطف هنا؟ خلي بالك، العطف لون من الوان، والفصل والوصف لون من الوان البلاغه العاليه في اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن الكريم. فالعطف هنا بيقول عليه العلماء ايه؟ ان بيبين لك ان لتستبين سبيل المجرمين عطفت على علة. هذه العلة ليست هي الوحيدة لتعليل الحكم، ولكن عشان تبين ان في الحكم فوائد كتير قوي. فقول وكذلك نفصل الايات علشان وعلشان وعلشان وعلشان، ومن ضمن هذه الامور لتستبين سبيل المجرمين، لانه لو الغى حرف الواو ده وقال وكذلك نفصل الايات لتستبين سبيل المجرمين، يبقى الغرض من التفصيل كله ايه؟ استبانة سبيل المجرمين. وقال هو ده الغرض الاساسي من القرآن الكريم، والذي اغراض كثيرة وحكم عالية عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن هنا قال ايه؟ ولتستدين سبيل. يبقى وكذلك نفصل الايات لكيت وكيت وكيت وكيت حكم كثيره. ومش بالنقع واخصه ويبقى بقى ده من عطف الخاص على الايه؟ على العام. زي ما قال كما قال من كان عدوا لله وملائكته هو جبريل وميكائيل. مش كده ولا ايه؟ ما هو جبريل وميكائيل من ضمن مين؟ بالملائكة. لكن ده تخصيص بعد ايه يا اخوانا؟ بعد تعميم. يبقى هو اخص اتبان السبيل المجرمين لخطورة امر هذا السبيل وهذا الطريق حتى يتضح، عشان ما يجيش الناس يختلفوا في يوم من الايام ويقولوا ايه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم كان راجل طيب، والمؤمنين كانوا ناس طيبين وماشيين جنب الحيط. لا، القضيه مش بالصوره دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب، والصحابه كانوا اعظم الطيبين، ولكن سلوك المنهج يكون حسب امر الله تبارك وتعالى. لا بد من اتباع سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. ولازم توضح سبيل المجرمين عشان تتكلم عن المشركين وتتكلم عن الظالمين وتتكلم عن المبتدعين. يبقى خط خط. وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا ما قالش فاتبعوه خلاص وبقيت الطرق او مش مشكلة. كل الطرق تؤدي الى روما. ده قد يكون معروف في لغة السياسة، لكن في الدين مفيش كل الطرق تؤدي الى الله. لا، على كل طريق منها الشيطان يدعو اليه. امال هو فايدة الاختبار والامتحان ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لكي يحدد طريقا وحيدا. هذا الطريق الوحيد هو الذي يرضى الله عنه. اوعى تفتكر ان في الدعوة في اراء واجتهادات، ولك ممكن نترك الكتاب ونترك السنة ونشوف رأينا والاراء الشخصية زي ما بيحدث في بعض الدعوات الهدامة في زمان الناس اليوم. لا يا اخوانا، الفيصل اللي بيحدد الفرق بين الحق والباطل هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، والفهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عنهم راضي الا ما عليه انا واصحابي. ولذلك قال خط على جنبات الطريق طرق قصيرة، وقال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو اليها. فيبقى الطرق متعددة ولا هو طريق واحد يؤدي الى الله؟ ولذلك قال ليبلوكم ايكم احسن عملا. قالوا العمل الاحسن هو الاصوب والاقرب، والاقرب ما كان فيه شرط التوحيد والاخلاص لله تعالى. اما الشرط الثاني الذي لا يقبل العمل بدونه فهو ان يكون على منهاج النبي صلى الله عليه واله وسلم. امال هو كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هل في امور الدنيا، في امور الاكل والشرب وفي امور الملابس وفي امور العربيات وبناء البيوت، ولا الاساس امر الدين وامر الدعوه وطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المجرمين تبقى واضحة وبينة امام الناس، والذي يسير فيها يكون معروف نهايته. هذا الامر قد يحدث يبس او غبش عند من لم تتضح امامه الرؤية، فساعتها ما يقدرش يفرق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. اين ومن اين نستطيع ان نفرق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال تعالى او من كان ميتا يعني كافرا فاحيينا، يعني بالايمان، مش احي بالايمان وامن وانتهى الامر، لا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللي حدد الطرق المعوجة، طرق المنحرفة، اللي بين النصح الضلالة، اللي بين النصح البدعة، اللي بين ده منافق، اللي بين ان دوت مش على النهج، اللي جاي لك الكلام ده، وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. في الناس كأن الناس كتل من الظلمات. شوف تعبيره، كأن الناس كتل من الظلمات يمشي به. شوف ما قالش بينا، لا، في الناس. عشان تمشي في الناس نفسهم لابد ان يكون معاك الاضاءة، النور. النور ده منين؟ اللي هو القرآن الكريم. وجعلنا له نورا يمشي به ايه؟ في الناس. لان الناس فيهم المنافق فيهم الظالم فيهم كذا فيهم المنحرف فيهم الضال فيهم المعوج فيهم المجرم فيهم كذا. اللي يقدر يوضح ويبين كل طريق ويبين كل طائفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح الذين لم يكن فيهم واحد من هؤلاء المجرمين الذين بين الله تبارك وتعالى طريقهم. ولتستبين سبيل المجرمين أو ولتستبين سبيل المجرمين. ثم يقول الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام لو اتكلم من عند نفسه وقال للمشركين ممكن ما يئسوش، لكن امتى الياس ينقطع عندهم؟ لما يجي الكلام من عند الله ربه يقول له قل. شفت بقى فايدة كلمة قل؟ قل إني نهيت، لأن المشركين كان عندهم أمل إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعبد إلههم وهم يعبدوا إلههم عشان نتفق. ليه ما قالوا له قبل كده؟ قالوا له اطردهم من مجلسك. قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال له خلاص عشان ربك ما يغضبش اوعى تطرده، ولكن اجعل لنا مجلس وليهم مجلس النهارده، اجعل لنا جدول اسبوعي ايام للاغنياء وايام للفقراء عشان ما نقعدش مع بعض. قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال، وممكن بعض المسؤولات وفيه يا عم المصلحة الدعوة نجمع الناس، احنا هدفنا نجمع الناس وكل الناس تدخل في الايمان. يا اخواننا القيم والمبادئ التي جاءت في الكتاب والسنة مش بآراء الناس، وما بتتركش لآراء الناس ناخد عليها الآراء في الانتخابات، لا، بهذه القيم والمبادئ منزلة من عند الله تبارك وتعالى. فممكن بعض الناس، وأن عمر بن الخطاب كما روي في بعض الآثار بأن يقتنع بهذا الأنصاب، وفيها إيه لما نجمع ده في ناس من فرضيد الشرك لو دخلوا في الإسلام هيعز الله الإسلام بهؤلاء. كيف يعز الله الإسلام بأمثال هؤلاء الذين ما أذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى؟ فاجعل لهم يوم ولينا يوم. قبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله واصبر نفسك مع الذين يدعون رب المرة الأولى تطرد المرة دي لا ما تطردش قال واصبر مش عاوزين اللي هم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عن عينك ما تبصش لغيرهم الخير في دول بس الخير كله في هؤلاء أولئك لا خير فيهم على الإطلاق ما دام دخلوا في مجادلة فكانت القضية تأتي قل قل شوف قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ربنا في قولوله نعبد إله يوم وتعبد إلهنا يوم كأن الشرك ممكن يجتمع مع التوحيد عقول يعني عقول لأناس لا عقل لهم كيف يظن إنسان إن الرسول الذي جاء بالتوحيد ممكن يجعل يوم للتوحيد ويمتلي للشرك كيف يجتمعان كيف يجتمع الهدى مع الضلال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله اللي انتم بتعبدون من دون الله هؤلاء أصنام هذه الأصنام رموز لملائكة رموز لأنبياء رموز لكذا قل إني نهيت والنهي جاء لي في القرآن الكريم لأن القرآن حرم الشرك لا. كذلك العقل نفسه لا يسوغ للإنسان العاقل أن يشرك بالله شيئا أفمن يخلق كمن لا يخلق كيف يجتمع في عقل الإنسان أن تجمع بين الخالق والمخلوق وتصرف للخالق وللمخلوق معا عبادتك أو شيئا من عبادتك مع أن إفراد التوحيد يقول لمين لله وحده ولابد من تجريد التوحيد تجرد توحيدك وتجعله كله خالص من لله وحده لا شريك له فقال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أنا نهيت وجاء هكذا النهي بصيغة المتن لما لم يسمى فاعله قل إني نهيت علشان النهي موجود في القرآن والنهي حتى الفطرة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ففطرة الإنسان ستمنعه من الشرك عقل الإنسان سيمنعه من الشرك، وكل ذلك يعظمه نهي الله تبارك وتعالى عن أن يشرك الإنسان بالله شيئا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. طب لو حصل هذا الأمر من المعقول أن أشرك بالله؟ لو حدث هذا هل ممكن يكون عليه بينة؟ هل ممكن يكون في يوم من الأيام على الشرك حجة؟ هل ممكن يكون في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات على الشرك برهانا؟ مستحيل. ولذلك قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكلمة من دون الله من جبريل وانت نازل. أي مخلوق، أي مخلوق طالما هو من دون الله لا يجوز أن يعبد من دون الله. من دون الله يبقى غير الله، وإنما الذي يوحد هو ربنا وحده لا شريك له. وهنا قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم. قبل ما يدخلوا معاه في صراع وابتدال وجدل قال له قل، عشان برضو اللي قال لي مين؟ ربنا. قل لا أتبع أهواءكم، لأنك لو جادلت هو المشرك ممكن يجادل بإيه؟ بحجة؟ ببرهان؟ ببينة؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أثارة من علم، إثنان، واحد يقول عن فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي إلى أحد من الأنبياء السابقين إنه دعا إلى الشرك. ولذلك القرآن في سورة آل عمران لما تحدى ما تحدىش وثنيين من المشركين، ده تحدى أهل الكتاب. لما بين لأهل الكتاب وبيقول لهم ما كان للنبي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم البشر دوت اللي أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذلك ما وجدنا واحدا من هؤلاء يستطيع أن يأتي بكتاب أو أثار من علم على الشرك على الإطلاق. ولا يوجد كتاب من الكتب اللي موجودة بين يدي الناس ويزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، ما في نص من هذه الكتب يدعو إلى عبادة غير الله أبدا. مهما حرفوا مهما بدلوا لا يوجد نص في كتبهم يدعو إلى الشرك أو إلى عبادة غير الله على الإطلاق، مستحيل. ولذلك يقول للمشركين في سورة الأحقاف ائتوني بكتاب من قبل هذا، هاتوا كتاب يدعى إنه منسوب لله حتى ولو وقع فيه التحريف، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار من علم نص مثبت لأحد من الأنبياء السابقين. أثار من إن كنتم أثار من علم. ولذلك يقول تعالى هنا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه. ولذلك تجد أنت الوصايا العشرة في أكبر العهد القديم اللي بتتكلم عن وصايا موسى، أول وصية لا تشرك بالله، أول وصية لا، مش كده ولا إيه؟ جاء الأنبياء جميعا بالتوحيد. شوف بقى التعبير هنا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم، لأنكم لو اتكلمتم هتتكلموا بعلم ببرهان بحجة أبدا. شوف التبكيت، قل لا أتبع أهواءكم، لأن المشرك لن يتكلم إلا بهواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا هيتكلموا بالنسبة للأهواء فشوف المصدر عليهم في مقام المناظرة. قل لا أتبع، قبل ما تتكلموا اوعى تفتكر انك هتنطق بحق، هذا كلام لا يستطيع ان ينطق به او يتكلم به الا الله، يعلم ما يدور في صدوره، مش هتجيبه جديد. قل لا أتبع أهواءكم، اوعى تتكلموا خلاصوا، قلت انتوا تتكلموا بالبهتان، هتتكلموا بأهواء، ما عندكمش علم، انتم قوم من الجهلاء. قل لا أتبع أهواءكم قد ظلمت إذا وما أنا من المهتدين. ما معنى قد ضللت إذن وما كنت وما أنا من المهتدين؟ معناها أنني إن اتبعت أهواءكم أو اتبعت كلامكم أو اتبعت إليكم فقد اتبعت أهواءكم، وإن اتبعت أهواءكم فقد وقعت في الضلال مثلكم تماما. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذن دي بتبين إنها وقعت جواب شر. تقديره إن أنا اتبعت أهواءكم قد ضللت وما اهتديت على الإطلاق. ثم ذكر ما اهتديت في صيغة جملة إسمية عشان يبين ديمومة واستمرارية عدم الاهتداء. فقال وما أنا من المهتدين، مش قال وما اهتديت، ما نفاش الهداية في صيغة جملة فعلية، ده نفاها في صيغة جملة إسمية. والجملة الإسمية دايما تدل على ايه يا اخوانا؟ على الديمومة والاستقرار، شيء مستقر. فقال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. شوف بص ترتيب الآيات، قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا اتبع اهواءكم، قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان اتبعت اهواءكم فلن اهتدي ابدا، لن اهتدي اذا ابدا. ثم قل اني على بينة من ربي، قل تاني، قل. ودايما تيجي لو تلاحظ الايات في سورة الانعام كلها تلقينات، قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. اينكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى؟ قل حد ما يتكلم او هم يردوا، قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. هنا يقول تعالى قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا اتبع اهواءكم، قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، قل اني على بينة من ربي، قل اني على بينة من ربي. وانظر الى شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم سابقا ان من اعظم الشهادات شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، شهادة الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه نبي. تاني شهادة تليها على طول بعد شهادة الله والملائكة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. تاني شهادة تأتي بعد شهادة الله والملائكة شهادة النبي نفسه، كما قال آمن الرسول بما انزل اليه. هو ايمانه الاول قبل ايمانكم كلكم، امن الرسول، امن بنفسه. وما اعظم ان يؤمن الداعية بنفسه، ميبقاش مرتبك حاسس بانه مش على يقين، مش واقف على ارض ثابتة، مش واقف على ارض راه. لا، الرسول غيرنا. تجد الداعية ممكن يكون مهتز، مش واثق في الكلام اللي بيقوله. لا، الرسول اعظم داعية، واثق في الكلام اللي بيقوله. شوف ثقته، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون، المؤمنون يجيئون على أثره، لكن هو أولا. ولا يساوي إيمان أحد من البشر، لا يستوي إيمان أحد كإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش إيمانك أبدا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول قل إني على بينة من ربي، شوف العظمة، قل للناس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الإيمان وقوته يريد أن يسكب الإيمان من قلبه في قلوب الآخرين لكي يؤمنوا. قل إني على بينة من ربي، أنا على بينة، أنتم بتتبعوا أهواءكم، أنا على بينة، عندي بينة، عندي وضوح، عندي براهين، عندي حجج. اليقين ملء فؤادي، اليقين ملء سمعي، اليقين ملء مطب منطق، يقين سمعه، يقين تحركت. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي السيدة عائشة، كان خلقه القرآن، فرق بالقرآن صلى الله عليه وسلم. حتى ان القرآن الكريم لما بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد انزلنا اليكم ذكرا رسولا، الذكر والرسول لا عطفش، ذكر الرسول، الرسول ده ممكن تعربه عطف بيان او بدل. ذكر الرسول، الرسول مقام الذكر والذكر مقام الرسول، يبقى الذكر ما ينفعش من غير رسول، والرسول ما ينفعش من غير قرآن، مش كده ولا لا؟ شفت عظمة اليقين؟ قل إني على بينة، أنا على بينة من ربي. قل إني على، شوف بقى وبيقولها بجلء الفم يقين، قل إني، وفيها إن المشددة اللي بتدل على التوكيد، قل إني على بينة من ربي، وعلى على لا والتمكن، يعني أنا متمكن من هذه البينة. لما قالوا إنك لعلى خلق عظيم، هذا الاستقرار بيدل على إنه إيه؟ متمكن من البينة. قل إني على بينة من ربي. طب ما موقف المشركين منه؟ هو كذبتم به. أنا على بينة، وشوف بقى الفرق بين الاثنين، رجل على بينة وآخرون هؤلاء على أهواء واتباع أهواء، في رأيتهم يترددون يعبهون ضالون، وهو على بينة من ربه. طيب يبقى اولا ما يتكلم كلامه يسمع له، لكن كلامهم هم ما يؤمن له، مش كده ولا لا؟ من الناس من كلامه كلام لؤلؤ، يبادره اللقط اذ ينفض، ومنهم من كلامه حصى يقال فيلغى ولا يحفظ. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام له قيمة له شأن، لانه على بينة، لكن التانيين بيتبعوا اهواءهم. شوفوا لي، قل اني على بينة من ربي وكذبتم بي. تصور، شوف المفارقة، هو على بينة هم بيكذب وكذبتم بي. طب كذبتم ليه؟ ايه دليلكم؟ فيش عندهم دليل، مش احنا قلنا كلها اتباعها وكذبتم بي، مع ان كان المفروض عليكم انكم تؤمنوا بالله. الله الذي بسط الارض وخلق السماء ونصب الجبال، كل النعم في الاخر تكفروا به. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، كل العظمة تكفروا بالله وهم يكفرون بالرحمن. مشكلة. فقال سبحانه هنا قل اني على بينة من ربي وكذبتم به. في حد يكذب بالخالق البارئ المصور الرازق المحيي المميت؟ سبحان الله، وكذبتم به. بالطبع هم لم يكذبوا بتوحيد الربوبية، وانما كذبوا بتوحيد الالوهية. خلي بالكم من دي، المشركون ما كانوا يكذبون بتوحيد الربوبية. ومشكلة خطيرة ان تجد بعض اخواننا ما بيتكلم في التوحيد يثبت توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ده بنثبته لنقيم عليه توحيد الرسل اللي هو توحيد الالوهية، وإلا فإنه لم توجد أمة تكذب بتوحيد الربوبية إلا شذوذ. لكن التوحيد الأساسي اللي جاء به الأنبياء والمرسلون كان توحيد يا اخواننا الألوهية، لأن الخلق جميعا يثبتون لله الخلق والرب والتأثير في الكون. لكن مسألة إفراد الله بالعبودية، هذه القضية التي جعلت كثيرا من الأمم يختلط عليهم الأمر، ويجعلوا بين الله وبين بينهم وبين الله وطائف وأولياء وشفعاء وآلهة وأنداد وهكذا. فقال وكذبتم به. التكذيب كان تكذيب بتوحيد الربوبيه ولا الالوهيه؟ وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وقص عليهم قصص الانبياء السابقين، وبانهم سينالوهم العذاب. ما من امه كذبت نبيها الا وعوقبت اشد ما يكون العقاب، عقاب الصلاة احيانا وعقاب للأمة، عقاب يأتي من لدن الله تعالى لمن كذب بالمرسلين. شوف التعبير، يقول تعالى وكذبتم به. قل لهم يا محمد ما عندي ما تستعجلون به. انهم كأني في شبهة، في الشبهة دي احنا كذبنا ووقفنا امامك، وقفنا قدام الدعوة وحاربناك وحاربنا المستضعفين من اتباعك، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. بدأوا يقولوا له هذا الكلام، يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والآيات القرآنية اتكلمت في هذا الشأن كثيرا. ويستعجلونك بالعذاب، ولن يخلف الله وعده، وإلا يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يبقى ربنا بيملي ويمهل لكن لا يهمل. هو يمهل، يظن الكفرة أنه أهملهم، أبدا هو لا يهملهم، وإنما كالطول المرخى وسليه في اليد، متى ما يشاء يوما يقوده لحبله، ومن يك في حبل المنية ينقضي. في يوم من الأيام سيأتي العذاب وسيأتي العقاب، ولكنكم أنتم تستعجلون. البشر بتستعجل، لكن رب البشر حليم. وعارفين انتوا قصة فرعون، فرعون ظلم وطغى، وصورة القصص لما بتحكي بتقول ان فرعون ايه على الارض، وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. كويس، ده تقرير واقعي. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. يبقى ربنا كشف عن قدره الأزلي، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كويس، ما الذي حدث لهذا العالم المستبد في الأرض وقدر الله الأزلي أنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وإذا يرسل الله جبريل يقطع رقبة فرعون مثلا، سهلة صعبة، شيء بسيط. وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا مرسلين، إن كانت إلا صيحة واحدة مش كده ولا لا، أمر بسيط. لكن بالنسبة لقصة فرعون أبدا، ما أرسلش جيش ولا ملك ولا جبريل ولا حد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وايه وموسى مش جاهز؟ لا، بيجي موسى لسه. اوحينا الى ام موسى ان ارضعي، لسه هيبدا يرضع، خد بالك. ويبدا بقى يتربى في قصر فرعون ويكبر ويروح ويجي، وبعد كده اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. ده اسلوب الله، اسلوب مين؟ اسلوب نحن. فرعون طغى، اقطع رقبته، ده اسلوبنا احنا. لكن ربنا حليم واسمه الحليم صبور سبحانه وتعالى. هنا بقى قل اني على بينة من ربي وكذبتم به. فهم يقولوا طب ما ينزل علينا، وقالوا كما نزلت في سورة الانفال، وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. شوف قلة الادب، فعبد من ربي وكذبتم به. فهم منتظرين يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول له، يقول لهم ما عندي ما تستعجلون به. تستعجلوا بنزول المصيبة عليكم من السماء، بتستعجلوا بعذاب الاستئصال، هذا ما عندي ما تستعجلون به. مش عندك، انا رسول ابلغكم ما ارسلت به اليكم. لكن اللي انتوا بتستعجلوا بيه ده مش في ملكي ولا بامري ولا بحكم، ما عندي متى. شوف عشان يبين لك، عشان يبقى الامر واضح، الرسول ينفض يديه كلتيهما من اي شيء سوى الرسالة. هو رسول بس، لا يملك الهداية للناس، ما يملكش الهداية، ما يملكش الرحمة، ما يملكش ان ينزل العذاب، حتى العذاب ما يملكوش، بل كمان يقول له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فيقول ما عندي ما تستعجلون به، مش عندي، مش ملك، انا عبد زي زيكم، غايه الامر ان انا عبد للرحمن، مؤمن بربي انفذ رسالات ربي فقط، وابلغكم رسالات ربي وانصح لكم فقط. ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا لله. مين اللي انزل الحكم والامر والنهي؟ الله. طالما له الامر والنهي يبقى له الحكم الجزائي كمان، والحكم الجزائي بيد مين؟ بيده وحده لا شريك له. ساعة ان يريد ان يحكم ويفصل ويقضي فلا رد لحكمه ولا رد لقدره سبحانه وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا لله. وده اسلوب من اساليب القصد، ان الحكم الا لله، زي ما الحكم الا لله. فالحكم اثبت كل حكم الجزائي هنا، زي ما الحكم في التشريع له وحده، فحكم الجزاء لمين له وحده برضه، مش كده؟ ولا يشرك في حكمه احدا. واحد ده نكره في السياق النفي تفيد العموم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم مع الله، الحاكم هو الله، والرسول مبلغ، مش كده؟ الرسول مبلغ فقط. فهنا يقص الحكم الا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه الآية قرأت قراءتين، يقص الحق ويقضي الحق وهو خير الفاصلين. لكن يقضي هتبقى محذوفة الياء، يقض ياء وقاف وضاد والضاد مكسورة، حذفت الياء بتاعت يقضي ايه؟ التقاء ساكنين. فلما التقى الساكنان حذف ايه؟ حذفت الياء. يقضي الحق، يبقى يقضي الحق ويقص الحق. الاثنين هتلاقيهم في المصحف العثماني نفس الشكل ولا لا؟ بدون ايه؟ ضغط. يقص ده يقضي، صح؟ ليه محذوفة؟ لالتقاء الساكنين. فقرئت يقص وقرئت يقضي، ايه الفرق بين الاثنين؟ يقضي الحق يعني الحق ينفذ، او لو قلنا يقضي الحق بمعنى ينفذ الحق. وممكن تيجي يقضي القضاء الحق، يقضي القضاء الايه؟ الحق، وهو خير الفاصلين، يفصل بين العباد. ولو قلنا يقص بمعنى تيجي من نحو، تيجي بمعنى ايه؟ القص اللي هو الحكاية، الخبر. يقص انا نحن نقص عليك ايه؟ احسن القصص. وتأتي بمعنى فارتدت على اثارهما ايه؟ قصصا، من قص القصص فيتبع اتباع، يتتبع الحق. وكل هذه المعاني تصب في معنى واحد اللي هو القضاء والخبر والقصد. كده ما هو بيحكي وبيقص وبيبين وبيفصل، وكل ذلك نحن نحتاج في قضية الفصل. ما هو القصد بيبقى بالقول، والقصد القول في فصل ولا ما فيهوش فصل؟ ألم يقل الله تعالى في سورة الطارق عن القرآن الكريم: وما هو بالإيه؟ بإنه لقول حق. وما هو بالهزل؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يبقى قول فصل، يبقى يقص الحق القص الأخبار وبيفصلها تفصيل وبيوضحها، وحيفصل بين المحق وبين المبطل. يقص الحق وهو خير الفاصلين، وحيفصل بين المؤمنين وبين الكافرين. هذا توطئه، لان العذاب الذي سيجيء مش هيكون عذاب استئصال، خلي بالك من دي، لان الامم السابقه كان بيجي لها عذاب استئصال. وده السبب اللي ربنا تبارك وتعالى ما انزلش بيه خارقه، لانهم كانوا عاوزين، لو تفتكروا الايات السابقه ولسه جايه، عاوزين ايه اللي هي الايه؟ خارقه. ما هي خارقه لو جت هيحدث ايه بعدها؟ وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها، وما نرسل بالايات الا ايه؟ تخويفا. يبقى الآية بيتبعها بعد ذلك ماذا؟ عذاب وعقاب. وانظر إلى قصص الأنبياء السابقين، فربنا لا يريد للأمة الأخيرة أن يحدث فيها عذاب استئصال. شفت رحمته ونعمته، مش يريد إنه ينزل، لأنه لو نزل آية وكفروا بها وجحدوا بها، ما هو قال كده وسبق في علمه انه لو انزل عليهم اعظم الايات نزلها عليهم لن يؤمنوا بها، مش كده ولا لا؟ لو نزلت عليهم الايات لن يؤمنوا. وسبق ذلك في اول سورة الانعام بتفصيل طويل. فرحمة ربنا بيهم ان ما نزلتش الاية عشان ما يعقبش الاية يا اخوانا عذاب استئصال. هنا يقول تعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين. الحكم اللي هيجي من احسن الحاكمين ومن خير الفاصلين سبحانه هيفصل من الناس مش هيدمر. ولذلك يكون العذاب اللي هيجي في بدر ويقتل في بدر ايه؟ رؤوس الشرك وصناديده. وبعد كده تبدا اطراف الصناديد تقص لغايه ما يجي فتح مكه ويدخل الناس في دين الله افواجا. سبق ذلك في علم لو هما مش فاهمين حاجه اغبياء مش عارفين ان استعجال العذاب خطر بالنسبه لهم، استعجال نزول الايات خطر بالنسبه لهم. فقال هنا سبحانه وتعالى قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله. اللي عنده الحكم هو اللي عنده الايات وعبد العذاب وعبد الحكم، ان الحكم الا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. شوف بقى التعقيب اللي بعدها، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. هذه بتبين حلم الله صبر الله، وتبين في الوجه المقابل ضعف البشر كبشر حتى ولو كان رسول. الرسول كرسول ليك برضو طاقة مش كده ولا لا؟ انا وانت لينا طاقة. احيانا انت تجد انسان يرتكب اثام معينة، واحد وقت الشارع يسب الدين ويعمل ويسوي كلام كبير، لو كان الامر بايدك تبقى عايز الارض تتخطف وتبلعه مش كده ولا لا؟ وربنا يصبر عليه. ممكن بعد كام سنة تيجي تدخل المسجد تلاقيه بيصلي بيك امام، انت متعرفش، انت ما تعرف، انت جاهل كبشر، انا وانت جاهلين ما اعرفش المستقبل فيه ايه. ربنا غير فيه الامور المغيبة. القدر عند الله اللي فيه ده موسى ركب مع الخضر ورجبوا الاثنين وده بشر وده بشر، خرق السفينة وحرقتها لتخرق لا لقد جئتك يا نمرة، يقول انك لن تستطيع معي صبرا. يقول له أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يقول ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي، مع إن اللي بيتكلم بشر زيه زيه مش كده ولا لا؟ لكن علم ما لم يعلمه موسى مش كده؟ بشر مع بشر ونبي مع نبي، بس هذا على علم علمه الله إياه لا يعلمه ذاك، وذاك على علم علمه الله إياه لا يعلم هذا مش كده؟ فبقى كل قصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. يا ريت كان سيدنا موسى صبر كنا تعلمنا علم كثير قوي، لكن سيدنا موسى مش هيقدر يصبر لان الامر فوق ما يحتمل. منكر بيرتكب قدام عينيه ومش عارف تأويله ايه، معذور ولا مش معذور؟ معذور، رجل يحكم بالظاهر كما امر في سائر الشرائع الامر بالنسبة. لكن الخضر رجل تربى على علم امور غيبية، له قصته وله اسلوبه وله خلقه وله منهجه، وهذا على علم من الله لا يعلمه ذاك، وذاك على علم من الله ونبي مع نبي مش كده؟ فشوف التعبير بقى، يقول له قل لو ان عندي ما تستعجل، لو انتوا عندي وانا عندي ما تستعجلون به، واستطيع ان انزل الايات واستطيع ان انزل عذاب الاستئصال عليكم، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، كان الامر خلص وكنت خلصت منكم. طبعا الكلام ده يخليك برضه تبدا تسال وتقول سبحان الله، اصل في كلام بيتردد. بعض الناس يقول لك على سبيل المثال احنا اكتر نبي بنحبه مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام مش كده ولا لا؟ اعظم الرسل. لكن في بعض الناس يحبوا يعقدوا مفارقات بين الانبياء والمرسلين، يقول لك ده افضل من ده وده عمل كذا وده عمل كذا، هذا اسلوب خطا. يقول لك نوح دعا على قومه بان ربنا يغرقهم في اغراقهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. يبقى مين أحسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من نوح. والله هو ربنا فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا نوح، بس مش عشان الحكاية دي. الحكاية دي نوح عمل فيها اللي ربنا أمره، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل اللي ربنا أمره به. كيف؟ سيدنا نوح شوف تعبير القرآن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص، حتى النطف اللي في أصواب الرجال لو جت هتيجي كثرة. خلاص مفيش بعد دول حتى عيد يؤمن. من اللي أوحى بهذا الكلام؟ العليم بخلقه سبحانه وتعالى. فنوح دعا قال له رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اسمع، انك ان تذرهم يبقى الدعوة معللة، مش كده ولا لا؟ علتها انك ان تذرهم يضلوا عبادك، مش هيؤمنوا، يبقوا موجودين سبب للضلال، ولا يلدوا الا فاجرا كفا. حتى اللي جاي جاي كافر، يبقى يا رب ما يجي. يبقى سيدنا نوح لما دعا ما دعاش لتنظيم الاسرة ولا انظر حولك، لا، ده دعا بحب سد باب الذريه، مش عاوزين عيال تيجي تاني. بقول ايه جاي كافر يجي يعمل ايه؟ مش كده؟ ولا يلد الا فاجرا كفارا. فما دعاش بقى التحديد ولا تنظيم، دعا بقطع سد، مش كده؟ ده سيدنا نوح. النبي عليه الصلاه والسلام كان امر مختلف، ربنا قال له ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ففي اصحابهم جايين مؤمنين، ولذلك ملاهات ابناء مؤمنين، ابو جهل ابناء مؤمنين، مش كده؟ فرضيب الشرك الوليد ابن المغيره اللي هو الوحيد الذي فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل، ولاده اسلموا، ومنهم خالد بن الوليد. وخالد عليم يعلم العالم كله بالقرآن، يقف في الناس إمام، يفتح البلاد بالسيف، سيف الله المسلول الذي سلوا على، يقف يصلي بالناس إمام ويقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شوف. طب يا خالد اركن الصورة دي تأذي مشاعر أبوك. لا، يعلم الناس ويتقرب إلى الله بلعن أبيه. شفت عظمة الإسلام؟ سيدنا عمرو بن العاص يفتح مصر وعلم الناس، يقول لهم ان شانئك هو الابطر. وشانئ النبي مين؟ العاص بن وائل سهم ابو عمرو بن العاص. شفت العظمه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء بان يقطع الله اعقابهم ونسلهم. علم الله القديم الابدي يعلم ان من ابناء هؤلاء من سيكونون حملة مشاعر التوحيد والنور الى العالم يا جماعة، مش كده ولا لا؟ فيقول له ايه؟ يقول الله تعالى قل لو ان عندي ما تستعجلون به. لو انا عندي اللي بتستعجلوا به، انا بشر علمي محدود، مش كده؟ كنت هدعو عليكم وخلص الموضوع، لقضي الامر بيني لكن برضو لو ان عندي ما تستعجلون به، ما قالش لقضيته، ما قالش بالادب مع الله، لقضي الامر. برضو يجي القضاء يثمد لمن يسمى فاعله، ها؟ لقضي، ما برضو ربنا اللي هيقضي، مش كده؟ لقضي الامر بيني وبينكم. خد بالك، واحد يقول لك طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل العقاب يوم الزلع انه هو اللي قال؟ اما جاله، مش السيدة عائشة بتحكي بتقول في غزوة احد، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم اشد من يوم احد؟ فحكى لها انه عند العقبة لما جاء عند قرن الثعالب وكان مهموما وجاءه جبريل، لما لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت وصرت مهموما حتى اذا كنت بقرن الثعالب، جاء جبريل ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل ومعه ملك الجبال. ملك الجبال قال له ايه؟ لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. فقال لا. شوف شوف كلامه، لا، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. طب هل هذا الحديث يختلف مع قول الله قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني؟ وبيقول لك لا، مفيش تعارض، لان الايه دي جت في مقابله ايه؟ طلبهم، طلبهم الاستعجال. فمقابله الطلب هيقابله هو بايه؟ لو ان عندي ما تستعجلون، ما دام مستعجلين هديكوا اللي انتوا عاوزينه. لكن في الحديث الاخر اما كان في قرن الثعالب ما كانش حد يستعجله بشيء، فلما ما حدش يستعجله قال لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. لكن في قضيه طلب النزول العذاب والعقاب يقول تعالى ايه؟ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبين. لان البشر بشر برضه للطاعه، حتى ولو كان النبي الكريم الذي سماه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. اعلم بالظالمين اللي يستحق نزول العذاب. ما هم الظالمين المقصود بهم الكافرين هنا، ان الشرك لظلم عظيم. لكن هل كل مشرك هيختم له؟ خلي بالك، هل كل مشرك سيختم له بالضلال؟ ها؟ الله اعلم. مش ممكن الظالم ده يتوب ويسلم قبل كده ولا لا؟ فما بيش هيختم له بالضلال؟ هو مش كان سيدنا عمر بن الخطاب كان من المشركين؟ وغيره وغيره وغيره وغيره من الصحابة الكرام. لكن هؤلاء اسلموا فيما بعد، مش كده؟ اسلموا فيما يبقى والله اعلم بالظالمين، اللي هيموت على ظلمه واللي هيؤمن في اخر ايام. ما هو ابو سفيان كان زعيم المقاومة الشركية وظل على ذلك طويلا حتى فتح مكة، وبعد ذلك اسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه. خالد مش كان بيحارب المسلمين وكان سبب في انهزام المسلمين في غزوة احد، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك اصبح سيفا من سيوف الله. وعمر كذلك، والله اعلم بالظالمين. فلما جاء على قوله والله اعلم بالظالمين قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عند هذه الآية أتوقف إن شاء الله تعالى لأجعلها بداية، لأن الآية تحتمل بسط والوقت تقريبا مش عاوز أطول أكثر من كده لأن حتى صوتي